لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما قرأناه في الليلة السابقة حينما ذكر المؤلف مكروهات الصلاة، فذكر أن الالتفات يعتبر من مكروهات الصلاة، وإذا استدار الإنسان أو استقبل غير القبلة بطلت صلاته. وذكر أن من المكروهات في الصلاة أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء، وذكر أن من المكروهات في الصلاة أيضا أن يغمض الإنسان عينيه، وذكر أن من مكروهات الصلاة أن يتخصر الإنسان أو أن يفرقع أصابعه أو أن يتمطى أو أن يفرش ذراعه في السجود. فإذا فرش ذراعه في السجود يعتبر هذا من المكروهات، بل عليه أن يعتمد على كفه على يديه وأن يرفع الذراع كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما وكذلك التروح بالمروحة، وأما إذا راوح الإنسان بين رجليه فإن كان ذلك يطيل، فإن كان ذلك يساعده على الإطالة وعلى التمهل والتمعن في صلاته فهذا مما يستحب. أما إذا كان عبثا انتقالا من رجل إلى رجل ومن هيئة إلى هيئة فهذا يعد من المكروهات في الصلاة. كذلك يكره للإنسان أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، لأن هذا يشغله عن الخشوع في الصلاة. 91 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره افتراشه ذراعين. افتراش إذا سجد يضع الذراع على الأرض كامل، لا بل عليه أن يرفع الذراع. نعم. ويكره افتراشه ذراعين ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب. نعم. متفق عليه من حديث أنس. ويكره عبثه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى عبثه سواء كان في الثوب أو في الغترة أو في اللحية أو في الساعة، يكره العبث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره تخصره أن يضع اليد على الخاصرة، وإنما عليه أن يقف خاشعا متذللا بين يدي خالقه، واضعا يده اليمين على اليد الشمال. أما التخصر يقف وقد وضع يده على خاصرته في الصلاة فهذا يعد من المكروهات فيها. نعم. أي وضع يده على خاصرته لنهيه عليه السلام أن يسلي الرجل متخصرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويكره تروحه بمروحة ونهبها. تروحه يكون يصلي ومعه المروحة إلا إذا كان هناك حر شديد يشغله عن القيام بالأذكار المشروعة فيمكن أن يتروح. نعم. لأنه من العبث إلا لحاجة كغم إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ غم شديد، حر يريد أن يزيله أو أن يخفف لأجل أن يقبل على صلاته. نعم. ومراوحته بين رجليه مستحبة، متى؟ إذا كان ذلك يعينه على طول القيام وعلى طول الركوع. مراوحته أن يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى ثم يرجع إلى اليمنى بحيث يستريح بالاعتماد على هذه ثم بالاعتماد على تلك. أما إذا كان عبثا انتقال من رجل إلى رجل ومن هيئة إلى هيئة فهذا من المكروه في الصلاة. نعم. ومراوحة بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. وفرقعة أصابعه وهو صاب وهو في الصلاة يبدأ يطقطق في الأصابع فرقعة، هذا من المكروه في الصلاة. نعم. وتشبيكها يعني وضعها هكذا تشبيكه أو الفرقعة هذا من المكروه في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها بقوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين الأصابع نعم قد شبك أصابعه في الصلاة، وفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني بدلا يكون شبك الأصابع النبي فرج بينهم وأرشده إلى أنه يضع يديه هكذا. نعم. ويكره التمطي يعني كأنه مستيقظ من النوم يتمطى في رقبته في يديه في بقية جسمه في رجليه، يكره في الصلاة لأن هذا دليل الخمول والكسل. نعم. وفتح فمه نعم ووضع فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو سورة منسوبة ولو صغيرة أو سياسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة أو إلى نار، لأن هذا تشبه بالمجوس فالمجوس هم الذين يصلون إلى النار. نعم. والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه، وأن يسحب ما فيه سورة من فس أو نهوه، وصلاته إلى متحدث لأن المتحدث يشغله عن القراءة المطلوبة، عن قراءة الفاتحة، عن التكبيرات في الركوع، عن التسبيح في الركوع، عن التسبيح في السجود، عن الدعاء إذا كان متحدث. فلو كان عنده مثلا مسجل ولا مذياع ولا كذا عليه أن يغلقه لأجل أن يقبل على صلاته. نعم. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا وإن غلبه تثاؤب كظمه ندبا أو وضع يده على فمه. نعم. وإن لم يقدر وضع يده على فمه، ويكره أن يكون حاقنا أو حاقب يعني بول أو غائط، فعليه أن يقضي حاجته ويجدد وضوءه ويقبل على صلاته. نعم. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد. نعم. وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع القصوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. إذا كان حاقن مثلا أو حاقب يعني اشتد عليه البول أو اشتد عليه الغائط فعليه أن يقضي حاجته، سواء خاف فوات الجماعة أو لا، حتى لو فاتت الجماعة عليه أن يذهب ويقضي حاجته ليقبل على صلاته، لأنه إذا اشتد به البول أو الغائط سوف يكون مشغول البال بعيد الذهن عن صلاته. نعم. لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. أو بحضرة طعام نشتهيه. ونقول ليس هذا من تقديم حق النفس، ليس هذا من تقديم حق النفس، وإنما هو صيانة لحق الله تعالى لأجل أن يدخل إليها بفكر، ولأجل أن يدخل إليها بنفس مطمئنة وبخشوع. فحينما يقول المؤلف رحمه الله لا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو وهو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه أو برد أو حر أو كذا، ليس هذا لتقديم حق الإنسان، وإنما هو صيانة لحق الله لأجل أن يقبل على صلاته بخشوع واطمئنان. نعم، أعيد العبارة. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم. وليس تقديم هذا تقديم لحق النفس، وليس تقديم هذا يعني تقديم الطعام أو تقديم قضاء الحاجة تقديم لحق النفس، وإنما هو صيانة لحق الله تعالى ليقبل على الصلاة بخشوع واطمئنان. نعم. ولو خاف فوت الجماعة لا حرج أن يترك الجماعة، لأنه بحاجة إلى هذا الطعام، بحاجة إلى إزالة البرد، بحاجة إلى إزالة ما اشتد به من وجود بول أو غائط. نعم. ولو فاتت الجماعة. نعم. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، وحرم اشتغاله بغيرها. نعم. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يجعل جبهته ليجعل شيئا خاصا يسجد عليه كما يفعل الرافضة، هذا لا يجوز، أن يجعل شيئا خاصا لجبهته كما يفعل الرافضة هذا لا يجوز. نعم. لأنه من شعار الرافضة ومسح أثر سجوده. والرافضة فرقة من فرق الشيعة، فرقة من فرق الشيعة، بايعوا زيد رضي الله عنه ابن علي ابن الحسن، بايعوا زيد، ثم بعد ذلك قالوا نريد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال كيف أتبرأ من وزيري جدي، قالوا إذا نرفض، فسموا الرافضة، وتبعه آخرون فسموا الزيدية، وهم من فرق الشيعة. نعم، أعد العبارة. وحرم استغاله بغيرها، ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. نعم، لأنه من شعار الرافضة، والرافضة هم الذين رفضوا زيد رضي الله عنه، قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، قال كيف أبرأ من وزيري جدي، قالوا إذن نرفضه، فسموا الرافضة، وجماعة تمعوه فسموا الزيدية. نعم. ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومسح لحيته، وأقص شعره، وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن قاسم: يكره أن يشمر ثيابه، بقوله عليه السلام: ترب ترب ترب ترب، أي يجعل التراب يمسها ويخالقها. نعم. ويكره تكرار الفاتحة، مع أن الفاتحة أم الكتاب وهي أفضل سورة، يكره تكرار تكرارها، وإنما يقرأها الإنسان مرة واحدة فقط. نعم. لأنه لم ينقل فيقرأ الإنسان الفاتحة، فإذا كان في الأوليين في الركعة الأولى والثانية قرأ معها سورة أو بعضا من سورة، وإذا كان في الثالثة أو في الثالثة أو الرابعة، في الثالثة في المغرب أو الرابعة في الظهر والعصر، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء قرأ معها سورة أو بعضا من سورة. أما تكرار الفاتحة فلم ينقل، وإنما تقرأ مرة واحدة في كل ركعة. نعم. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. ولا يكره جمع سور، لو قرأ الإنسان مثلا قاف ثم قرأ بعدها مثلا الطوري ثم قرأ بعدها عمّة، قرأ عمّة ثم النازعات ثم عبسة في سورة واحدة، لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة وآل عمران والنساء، لا حرج أن يجمع الإنسان عددا من السور، أو أن يقرأ من السور القصيرة لا يعرف غيرها، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، لا حرج في ذلك. نعم. وما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. نعم. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. إذا أولا يسن له أن يكون هناك سترة، أن يكون هناك سترة، يعني يضع الإنسان شيئا أمامه كسترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين، فإذا كنت منفردا وأمامك سترة وجاء إنسان أراد أن يمر عليك أن تمنع إذا أراد أن يمر بينك وبين سترتك، والمسافة بينك وبين هذه السترة لا تتجاوز 3 أذرع، أما إذا كانت أطول من ذلك فلا. وللمسجد الحرام مزية خاصة، وذلك لكثرة المتواجدين فيه من الحجاج والمعتمرين والزوار، فله وضع خاص. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره. والصلاة إذا وجد هناك سترة تمنع من يمر، وإذا أراد الإنسان أن يصلي يضع أمامه سترة، ويكون بينه وبين هذه السترة 3 أذرع. نعم. والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك لم يغلبه، أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكة ويحرم أو بمكة، يعني في الحرم، لأن وضع الحرم له مزية خاصة وله وضع خاص، وذلك لكثرة المتواجدين فيه. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو إذا وجدت السترة يحرم المرور بين المصلي وبين تلك السترة. نعم. ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل. وإن لم يكن سترة فليبتعد الإنسان عن المصلي قدر ما يزيد عن 3 أذرع، وأما ما دون 3 أذرع فهذا يكون أمام المصلي لا يمر به. نعم. وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي. نعم. وإن أصر فله قتاله وله مشى، وإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويدمر. إن خاف فساد الصلاة يعني صد مشادة لا يترك يمر، وإذا أمكن دفعه بالهوينا، أمكن دفعه بطريقة هادئة، أمكن أن تشير له بيدك لأجل أن يرجع فحسن، أما إذا كان هناك مدافع ومضاربة فلا. نعم. وللمسلم دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع. نعم. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد، وله عد الآي يعني يريد أن يقرأ من سورة البقرة 4 آيات، يريد أن يقرأ من آل عمران 5 آيات، له أن يعدها. الإنسان في صلاة في تكبيرات العيد إذا كبر يقول الله أكبر، له أن يعدها الله أكبر، أن يعدها وهكذا، لأنه لا يدري هل كبر ستا أو سبعة في الثاني، هل كبر خمسا أو أربعة، لابد أن يكون على علم. فإذا أشكل عليه فإنه يعدها بيده سواء الآي أو التكبيرات. نعم. وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف أن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه، وللمأموم الفتح على إمامه. يعقد الآي أربع آيات خمس آيات ست آيات بأصابعه، وللإمام وللمأموم، وللمأموم الفتح على إمامه، يعني قرأ الإمام ثم توقف أشكل عليه، فللمأموم أن يفتح عليه، أن يفتح عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وتوقف يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني يقرأ له بعض الآية أو باقي الآية لأجل أن يسير فيها، أو توقف عند آية أكملها ولم يذكر التي بعدها فيبين له الآية التي بعدها، فهذا يسمى بالفتح على الإمام. نعم. وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلب، إذا ارتج يعني أشكل عليه. وللإمام الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلب، بدلا يقرأ من الصفحة هذه إلى الصفحة الثانية، فأنت تقرأ الآية التي وقف عندها لأجل أن يهتدي بقراءتك ويعود إلى الترتيب السليم. نعم. لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ ما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح؟ نعم. قال الخطابي إسناده جيد. نعم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به. ويجب في الفاتحة لو قال الإنسان اهدنا الصراط المستقيم وتوقف، يقول من خلفه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يفتح عليه قراءة الفاتحة. نعم. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. نعم. ولا يفتح على غير إمامه. ولا يفتح على غير، هو بالصلاة وهنا جماعة ثانية، لا يفتح على غير إمامه ما دام مرتبط بالصلاة مع هذا الإمام وهناك إمام آخر، لا يفتح إلا على إمامه فقط. نعم. لأن ذلك يشغله عن صلاته ويصلي ومرتبط مع هذا الإمام، فكيف يتابع قراءة إمام آخر؟ لا، لا يفتح إلا على إمامه. نعم. فإن فعل لم تبطل قاله في الصرح، وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة، وحمل أمامة بنت زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. أمامة بنت زينب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهي طفلة صغيرة. نعم. وفتح الباب لعائشة، ووالدها هو العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، واسمها أمامة، كانت طفلة صغيرة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجود حملها وإذا سجد وضعها، فدل على أن مثل هذا لا يؤثر في الصلاة. نعم. وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه. نعم. وله قتل حية وأقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والأقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.